السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنرى اليوم معتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة خالف فيه أهل الأهواء والضلال والملل والنحل العقيدة الصحيحة. وهذه المعتقدات هي عبارة عن درر وحبات عقد لا بد أن يستمسك بها. كل مسألة من المسائل الواردة في كتب السنة إنما أوردها العلماء لأن في المقابل ناس كفروا بها، ناس كفروا بها حتى ولو كانت أحيانا متعلقة بالمسائل الفقهية. تقول لماذا أورد الشيخ هذه المسألة؟ ذلك لأن هناك فرقة من الفرق الضالة ضلت بسبب هذا، هذا من معتقداتهم. فنرى اليوم هذا المعتقد الوارد في القرآن الكريم والذي نزلت في حقه سورة كاملة من القصار المتوسط، المفصل المتوسط، فيها حزب وربع تقريبا، أو حزب وثمن، حزب وربع تقريبا، ألا وهي آية الإسراء والمعراج. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورؤيا سرادقات العرش ورؤيا سرادقات العرش ورأى ورؤيا نعم ورؤيا سرادقات العرش سرادقات العرش سرادقات العرش ورؤيا سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه صلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. هذه كلها آيات، كلها آيات الإسراء والمعراج ووصوله إلى العرش وتكليمه رب العالمين أو تكليم رب العالمين له ودخوله الجنة واطلاعه على النار ورؤيته الملائكة وسماعه كلام الله ولقائه بالرسل ورأى سرادقات يعني محيط العرش والكرسي وجميع ما في السماوات من المجرات والكواكب والمخلوقات وما في الأرض، كل ذلك في اليقظة ليس في اليم في المنام. هذا الفرق بيننا وبين أهل الملل، لأن إذا كان في المنام لم يبقى للأمر إعجاز ولا آية، فالأمر متعلق يعني مسألة المعراج، وما نقوله حادثة وإنما هي معجزة وآية. المعراج كان في اليقظة ولم يكن نائما، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بلحمه وروحه وجسده ورأى كل هذه الأشياء، وسنذكر أشياء رآها وأخبر بها قريش وأقرت القوافل التي كانت في الشام أنه فعلا حدث لها تلك الحوادث، ولكن لم يؤمنوا. فمسألة المعراج كفر بها الأوائل وكفر بها الخلف، أصحاب الذين يحكمون العقل على النقل، وكل ذلك بحضرة جبريل، وأن جبريل حمله على البراق، وهذا البراق يعني مركبة من الجنة، وأداره في السماوات ومر على سماء سماء، واستفتح كل سماء وفتح له ودعا له الملائكة، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ووجد فراشه لا يزال دافئا. يعني كل هذه مرت في فترة وجيزة جدا بقدر ما يرى الرائي في المنام مناما. أحيانا واحد يغفو غفوة يرقد رقدة، يكون مثلا متعب ويغفو غفوة تاع دقيقة ولا دقيقتين، ويقوم ويقول لك راني شفت رؤية، والرؤية شعر فيها ما شاء الله، يقول لك جيت وروحت للمطار وركبت ولقيت فلان وتحدثت معاه ووصلت للمكة المكرمة وأديت العمرة وزرت المدينة، هذه كلها في دقيقة، هذه أمن بها. ولما تقول له مثلا هذا الأسبوع الإلكترونية فلاش ديسك، فلاش ديسك، تقول له يرفد مكتبة فيها مليون كتاب يأمن بها، يقول لك فيها سمعي بصري ما يزيد عن مليون فيديو، مليون فيديو يأمن بها. ولما تجي تقول لها الإسراء والمعراج يقول لك إنكم لتقولون قولا عظيما. فنحن نؤمن بهذه الآية وأنها مكرمة أكرم الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قام من مقامه، كان عند أم هانئ، وجاءه جبريل وأركبه البراق وذهب إلى القدس، ومن القدس أعرج به إلى السماوات السبع، وصل إلى العرش، دخل الجنة ورأى النار ورأى من يعذب في النار، قال رأيت كذا وكذا، رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، ورأيت كذا ورأيت كذا، ورأيت نساء، ورأيت أصحاب الغيبة وأصحاب النميمة وأصحاب كذا، ورأيت ما رأيت، وكلم الله ورأى السدرة المنتهى، وكلم إبراهيم وكلم عيسى وكلم يحيى وكلم موسى، وموسى قال له عد إلى ربي. كل هذه كانت في فترة وجيزة جدا، لأنه ذهب وعاد ووجد فراشه ما زال دافئا. هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان الذي يزيدنا من الإيمانيات التي ترفع من معنويات إيماننا وتدفعنا إلى الاستعداد للقاء الله عز وجل ولتعظيم رب العالمين وأنه على كل شيء قدير، ويتدلنا على صدق الرسالة، لأن المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أعظمها القرآن ثم يأتي بعدها السنة، هذه أعظم معجزات. وهناك معجزات كثيرة رآها الناس، رأى الناس أشياء كثيرة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الصحابة رضي الله عنهم عطش، وكان عند أحدهم قربة فيها شيء قليل من الماء، فأدخل يده ثم أخرجها فصار الماء ينبع من أصابعه، فملأ الناس قربهم وشربوا وارتووا وتوضأوا واغتسلوا. هذا من معجزاته. وقصة أم معبد عندما كان في الهجرة، ومروا على خيمة أم معبد وقالوا لها هل يمكن أن تسقينا شيئا من اللبن؟ قالت عندي نعجة واحدة وضرعها ليس فيه لبن. فقال هل تأذنين لنا؟ فقالت نعم. فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم فامتلأ، كان أشد امتلاء باللبن، فشرب هو وصاحبه وعبد الله بن أريقط وخادم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشربوا وارتووا، وملأت أم معبد قدحها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قلص، فرجع. وسمع الصحابة خنين وبكاء الجدع عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك الجدع الذي كان يعتلي عليه يعتلي عليه ليخطب الناس بمثابة المنبر، صنع للنبي صلى الله عليه وسلم أعوادا من حطب، فأخذ الجدع ووضع في آخر المسجد، فسمع له النبي صلى الله عليه وسلم خنين يعني بكاء، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهدأه. ومعجزته صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها انشقاق القمر، تقتربت الساعة وانشق القمر. الإسراء، قال الله تعالى أنا اسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. الإسراء هو السير ليلا، والعروج هو المعراج هو الصعود. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من مكة المكرمة إلى فلسطين، مسافة كم؟ 1400 كيلومتر، 1400 ولا 1600 كيلومتر في ليلة واحدة بصحبة جبريل عليه الصلاة والسلام. وعرج من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم من تماء إلى سدرة المنتهى. ثم عاد بعد كل هذه الحوادث، عاد وأحيى الله له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسمى صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين، لأنه أمهم، وهذا شرف للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على قدرة الله عز وجل التي لا يعجزها شيء، وليس بقدرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس قادرا على أي شيء إلا بإذن الله تعالى. الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب للغزو يلبس درعين، درعين وهما اللباس الذي يحمي الإنسان في الحرب، وهو من حديد لكي لا تأتيه السهام إلى صدره وإلى قلبه. كان يلبس الخوذة، الخوذة واللأمة، اللأمة يعني تغطي ترقوته، بحيث هذه المواضع لو ضرب بها الإنسان يموت في اللحظة والحين، الرأس والرقبة والصدر. كان يحمي نفسه، كان يتخذ الأسباب، كان يتخذ الأسباب بمعنى لا يستطيع أن ولكن رغم ذلك فيما بعد قال الله له: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، ولكن رغم ذلك يتخذ الأسباب. قبل ذلك كان يتخذ الحراس، بعد ذلك لم يعد يتخذ الحرس. أتى جبريل بالبراق وهو فرس من الجنة سريع المشي، يضع رجله حيث انتهى بصره، ركبها صلى الله عليه وسلم، وصل إلى بيت المقدس. وفي الطريق رأى ماشطة فرعون، شم رائحة طيبة، فقال له: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذه ماشطة فرعون التي آمنت وكانت في القصر، أسلمت وقتلها فرعون وأبناءها واحدا واحدا ولم تكفر. الذي يميز المعراج أشياء كثيرة، أنه لقي في كل سماء نبي، لقي أبناء الخالة عيسى وابناء ويحيى بن زكريا أبناء الخالة، لقيهم في السماء الرابعة، ولقي في السماء الخامسة موسى عليه الصلاة والسلام، ولقي في السماء السابعة، ولقي في السماء السادسة يوسف، ولقي في السماء السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رآه مسندا ظهره إلى بيت العزة يتمم القرآن لصبيان المسلمين. وفي هذا الرحلة المباركة فرض الله عليه الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة عانى معاناة كبيرة، مات عمه ومات على الكفر وهو كان يحميه، وماتت خديجة رضي الله عنها وكانت أحب النساء إليه، كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب صواحبتها ويحب أختها هالة، ويرسل بالشاة يعني تذبح له الشاة فيرسل أطيب ما فيها إلى هالة رضي الله عنها. وكانت إذا دخلت قالت عائشة يعني تغار كغيرة النساء فيقول: اللهم هالة. الذي ميز هذا المعراج أعظم شيء وش هو؟ أنه كلمه الله، كلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. والكلام يعني الكلام هو أطيب ما في الجنة بعد النظر إلى الله تبارك وتعالى والرضوان. كلم الله موسى تكليما. موسى كان في أزمة وفي البرد والمطر والغربة والتيه، يعني بالتيه يعني تاه، بحيث أنه لم يعرف الطريق، الظلمة والليل والمطر والبرق والرعد وغير ذلك، وهو معه شويهات ومعه زوجته، وسافر من من من من الأردن إلى مصر ووحده هو وزوجته فقط. فأكرمه الله تعالى بأن رأى نارا، وهي ليست نار وإنما هي نور، كلمه الله عز وجل وكان يكرمه بالكلام معه في الطور. فأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالكلام مع رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه كلم الله تبارك وتعالى. ويقولون أن التحيات التي نقولها في الصلاة كان مبدأها في الإسراء والمعراج، تحيات لله والصلوات والطيبات. فقال الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقالت الملائكة أنا أشهد أن لا، قال جبريل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كانت هذه التحية. إذن الكلام الحديث يعني يدعو إلى شيء آخر كما قال موسى عليه الصلاة والسلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك. الكلام يؤدي بالشوق إلى النظر. نسأل الله أن يكرمنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفرض الله عليه الصلوات الخمس، كانت 50، فنزل ولقي موسى عليه الصلاة والسلام ما زال ينصحه أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف حتى صارت 5. ونادى منادي من قبل الله تبارك وتعالى لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هي 5 في الأعمال و50 في ميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذه فضل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، يعني يقرؤون الحرف فيعطيهم 10 حسنات، ويصومون رمضان فيعطيهم كأنما صاموا 300 يوم، يصومون 30 يوم فيعطيهم الله كأنما صاموا 300 يوم. ولذلك سن السحب للصائمين أن يزيدوا 6 أيام، فتصير أيامهم 360 يوم كأنما صاموا الظهر كله. ويصومون 3 أيام من كل شهر يعطيهم الله عز وجل 12 شهر. فالإسراء لم يكن مس في المنام، وإنما كان في اليقظة، كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بروحه، ولم يقل، والله عز وجل لا يعجزه شيء. لو شاء الله تعالى لقد أراك الله عز وجل كذا وكذا، بل قال إن لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من أجل ماذا؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورأى من آيات الله الكبرى. فهي رحلة مباركة، وأدخله فيها الجنة، وأراه الملائكة، وأراه الأنبياء. والمسلم إذا آمن سيمر على هذه المرحلة، سيمر على هذه المرحلة لحما ودما وجسدا وروحا. فيجب على المسلم أن يؤمن بهذا ويصدق وألا يشك. والذي ينكر الإسراء يكون كافرا لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما فائدة المنام، ما فائدة المنام، ما عادش يعني الوحي بالمنام، الوحي بالمنام كان في أول الأمر، والوحي صار على المباشر، فهي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. مات عمه وماتت خديجة زوجته وهي أول النساء أم أبنائه، وأصابه حزن حتى سمى العلماء أو سمى المؤرخون هذا العام عام الحزن، ولم يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحزن، وإنما المؤرخون سموه عام الحزن. فأراد الله أن يكرمه ويذهب عنه الحزن فاستضافه عنده، دخل الجنة واطلع عليها، هذا مكرمة للرسول صلى الله عليه وسلم. واطلع على النار ورأى ما فيها، لأن هذا من آيات الله تبارك وتعالى. ورأى جبريل في خلقته الملكية له 600 جناح، في بعض الروايات 360، وبعض الروايات رأيت جبريل وله 600 جناح، كما قال الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. جبريل عنده 600 جناح، جناح واحد سد به الأفق، فخلقته عظيمة، وهو أعظم الملائكة وأمين الملائكة وسيد الملائكة. رأى ما حول العرش من الزينة والأنوار والمخلوقات العظيمة، ورأى جميع السماوات والأرض على سعتها، رآها في اليقظة. قال المصنف حمله جبريل على البراق، براق دابة مثل الفرس، مثل الفرس مش فرس. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، هذا دليل على عظم الصلوات أنه لم يفرضها رب العالمين في الأرض، كل الأركان فرضت فوق الأرض إلا الصلوات فرضت في السماء، هذا لعظم شأنها. والأركان والفرائض والواجبات فرضت عن طريق جبريل، والصلاة فرضت من الله مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليدل على عظم شأنها. والإسراء كان قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع من ليلته إلى مكة المكرمة، والكفار استغربوا وكانوا كل يوم يستفزوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كل يوم يقول له هل نزل عليك شيء؟ يقولهم نعم، لأن أحيانا بعض الناس نظرا لانزعاجهم من الفجرة والكفرة وغير ذلك أحيانا يتنازل ويسكت، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكت، لا يخاف الله لومة لائم، مهما أدى الأمر إلى عداء الناس ونفور الناس، المهم يبين لهم. ولا بد للمرء أن يبين الحقائق للناس، لأن الناس ربما يهديهم الله فيما بعد ويجي ويلومك، يقول لك يوم كنت انتهي على الإيمان وكنت أنا على الضلال، لم تجتهد ولم تكن صادقا في بيان الحقيقة، لقد لففت ولويت وتنازلت. ولذلك كان كثير من المستقيمين يستقيمون ويمروا على أو يصلوا عند بعض الأئمة المبتدعة، يسألوا مثلا، لأن الفطر فطر الناس تتبع الحقيقة، يقول له راني ندير الغناء، يقول له معليش دير غير الشعبي ودير تاع الأندلس، ما ديش الرأي دير كده. قال راني نروح البحر، قال روح غير دير غير هذاك المايو تاع الإسلامي وغير ذلك، ويزين له ويفتي له. راني فر ندير تاع الربا، يقول راني نستلف من البنك، يقول انت معليش راك تعاون الاقتصاد. فالشاهد يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له الناس كاش جديد؟ قالهم نعم كاين جديد. وش هو جديد؟ ما هو جديد؟ قال لهم أسري بي إلى بيت المقدس باش يخليهم يستصيغوا هذه، باش يقول لهم الثانية. قالوا الليلة روحت للبيت المقدس وجيت. قال لهم روحت وجيت. فجاءوا عند أبي بكر يريدون يعني يقولون يعني يريدون أن يهلعوه. قالوا إن فلان صاحبك يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس. قال لهم لو قال لي أنه أعرج به إلى سدرة المنتهى لآمنت، مع أنه ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذيك الليلة. قال لهم يأتيه الوحي ويقول جاءني الوحي الآن من عند رب العالمين فأصدقه، فكيف لا أصدق أنه أعرج به إلى السماء الدنيا. فقالوا له، قالوا يعني قالوا إن كنت فعلا تريد أن نصدقك صف لنا البيت المقدس، صف لنا البيت المقدس. فأخذ يصف البيت المقدس حجرا حجرا ونافذة نافذة، ثم التبس عليه فرفعه الله عز وجل من بيت المقدس من القدس من فلسطين، وجاء به إلى مكة المكرمة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فصار يصفه لهم حجرا حجرا، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يزور بيت المقدس من قبل. قال لهم أزيدكم، كما يقول في المثل، أزيدكم من البيت من الشعر بيتا. قال وصادفت قافلتكم التي فيها فلان وفلان وفلان. قال نريد أن نسألك عنها، أين هي؟ يقول هي موجودة في المكان الفلاني، أعطاهم الموقع الذي هي موجودة فيه. قال وسوف تصل بعد كذا وكذا من الأيام. قال ورأيت فلانا قد سقط من ناقته ووضعت له جبيرة. طاهم التفاصيل، قال لهم فلان راه طاح وجرح وتكسر وجعلت له جبيرة. اليوم الفلاني الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا عند مشارف مكة، قالوا هاي الشمس قد طلعت، تقولتنا بعد الشروق ممكن تصل. فقال قائل وها هي القافلة قد وصلت ورأوا ما رأوا، وارتد بعض الناس فيه بعد الإسراء والمعراج، ارتد بعض الناس وثبت من ثبت وآمن من آمن. فهذا الكفار لو جاءتهم كل آية لا يؤمن، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم. تهكموا وسخروا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى يصبره ويرد كيده، وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء. نسأل الله أن يكرمنا بما شاهد به شاهده رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المقدس ومن العرش ومن رؤية الله والكلام معه ودخول الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.